الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. اعلم أنه لما ذكر أن العلم المكتسب هو ما كان موقوفا على النظر والاستدلال، وذكرنا في شرح ذلك أنه حذف النظر لضيق النظم، أراد أن يبين معنى الاستدلال وأدرج فيه معنى الدليل. فلنبين تعريف النظر والاستدلال والدليل فنقول فلنبين تعريف النظر والاستدلال والدليل فنقول فلنبين هو دي معطوفة على إيه؟ أن يبين وأدرج فلنبين. ماشي صح ماشي. حد النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. ليؤدي إلى المطلوب. طيب هو هنا رحمه الله يقول وحد الاستدلال قل، نقطتين فوق بعض طبعا، ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. طبعا النقطتين دول بقول لك تقديرا يعني حد الاستدلال ما يجتلب ما يأتي لنا دليلا مرشدا لما طلب، لأن الألف والسين والتاء في اللغة العربية بابها الطلب، فكأنك إذا قلت استدل أي طلب دليلا، فالاستدلال هو طلب الدليل، والدليل هو بيعرفوه كده بيقولوا ايه، ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، يعني الى تصديق، ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى، ما اعرفش ذكر الكلام ده ولا لا، ذكروا تمام، ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. مطلوب خبري يعني اسناد، يعني حكم، يعني تصديق. فالشيخ بيقول هنا لما اعلم انه لما ذكر يعني الناظم ان العلم المكتسب ان العلم المكتسب هو ما كان موقوفا على النظر والاستدلال في قوله يعني ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله لما قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل في الأول، فالتالي ما كان موقوفا على الاستدلال اللي هو الإيه المكتسب ده اللي هو الحاصل باكتساب. وذكرنا في شرح ذلك القول من الناظم يعني أنه حذف النظر. فين بقى ذكر الكلام ده؟ هو فين سيدي؟ يقولوا ايه؟ يعني ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، يعني ان العلم المكتسب هو ما كان موقوفا على النظر والاستدلال، فحذف النظر لضيق النظر. اختصر على الاستدلال يعني. طب تمام. لضيق النظر اراد ان يبين معنى الاستدلال. اللي هو ذكره في البيت. أيوة. ما كان موقوفا على الاستدلال. طب ايه هو الاستدلال ده؟ اللي موقوف عليه كون العلم مكتسبا، كون العلم نظريا، الآتي اللي قلناه. وأدرج فيه في هذا البيان الذي بيّنه معنى الدليل. ده دعوة من ايه، من مين؟ من عمنا الشارح. هيبتدي بقى يشرع في إثبات هذه الدعوة، فهيقول ايه بقى؟ يلا اشرح. قال فلنبين تعريف النظر والاستدلال والدليل فنقول حد النظر هو الفكر في حال المنظور. انت عندك النظر والاستدلال والدليل. انا سبحان الله وقع من عندنا النظر. وقع من نص. انت عندك النظر؟ عندك النظر. فلنبين حد النظر والاستدلال. فنبين تعريف عندنا. تعريف ايه؟ النظري. النظر دي سقط. والاستدلال والدليل. عرفتي؟ طيب يلا. فنقول حد النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. وده دور التعريف ده فيه دور، لأنه ذكر في التعريف شيئا يتوقف على المعرف، مش كده يا شيخ مصطفى؟ نعم. ولا بما يدرى بمحصول ولا مشترك من البيت وقرينة الأوقات. بيقول عنه صاحب السلم ولا بما يدرى بمحمول. نعم. يعني يتوقف يعني الفكر نظر الفكر. أو الفكر في حال المنظور فيه، يعني ممكن طبعا التخلص من هذا، لكن على كل حال هو النظر ماشي. هم بيقولوا الفكر مش النظر والفكر بمعنى واحد، والفكر حركة النفس في المعقولات، لكن على كل حال ماشي. الفكر يعني حركة النفس في حال المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب، ده النظر. والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب. والدليل يعني طلب الدليل من من حيثية معينة لغرض محدد، وهي اداؤه الى المطلوب. والدليل هو المرشد الى المطلوب لانه علامة عليه. الدليل مرشد، شوف الكلام الدقيق، الدليل مرشد الى المطلوب، يعني لانه علامة عليه، يعني الدليل يوجد المطلوب عنده فهو علامة عليه ولا يوجد به، يعني العلاقة بين الدليل والمدلول مش علاقة علة ومعلول. ها، فالمدلول يوجد عند الدليل والدليل علامة عليه، فما دام علامة يبقى ممكن يوجد المدلول من غير ما يوجد دليل معين عليه مخصوص، ولذلك قالوا بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان المدلول المعين. ها، وما دام برضه علامة يبقى زي ما قلنا كده مفيش تلازم بينهما، مفيش تلازم عقلي بين الدليل الدال والمدلول. ممكن يبقى في تلازم عادي. طب هما لما قالوا في دلالة المقدمات على نتيجة اختلاف عقلي وعادي، ده عشان يشير للثلاث مذاهب الفلاسفة والمتكلمين والمعتزلة. بس هو الأول هو المؤيد اللي هو ايه؟ ده اختيار الاخضري والشراح اعترضوا عليه، لان القول بان العلاقه بين الدال والمدلول علاقه عقليه ده اقرب لمذهب الفلاسفه، لكن مذهب اهل السنه مذهب الاشاعره ان كل ده عادي عادي عادي، والتولد ده طبعا مذهب المعتزله. ماشي. قال هذا حده عند المتكلمين، وأما عند الأصوليين فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر إليه فيه أو بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وإحنا قلنا فقوله وحد الاستدلال أي تعريف الاستدلال. يعني هو دلوقتي طبعا الحد، كلمة الحد هذه تطلق بإطلاقين، إما أن يراد منها الحد يعني ما يقابل الرسم، ها، وهو ما كان التعريف فيه بإيه؟ بالذاتيات. أو يطلق الحد بما يعم الحد والرسم، يعني بما يساوي مطلق التعريف. فاستعمال الحد بما يقابل الرسم ده اصطلاح المناطق، واستعمال الحد بما يساوي التعريف بما يشمل الحد والرسم هو استعمال الأصولية. وعامة الكاتبين يعني في العلوم غير المنطق، فما يقول لك وحده كذا يظهر تعريفه وهو ما جرى عليه هنا الشيخ. ها طب هو ليش اللي جاب تعريف الدليل عند المتكلمين وبعدين عند الاصوليين؟ علشان دول لهم اصطلاح ودول لهم اصطلاح. يعني هو متعرض لعلم الاصول فليه يستجلب تعريف المتكلمين؟ لان المباحث دي اصلا بتبحث في علم الكلام ابتداء، مبحث النظر والاستدلال دي بتبحث في الامور العامه في علم الكلام. فهي مباحث كلاميه اصلا انبنى عليها مسائل اصوليه. ما ماشي، بس هي بالنظر لاصلها هي مباحث تبحث في مباحث اللي بيسموها الايه الامور العامه في علم الكلام. ماشي يا شيخ مصطفى. الغنة بتاعت الشيخ احمد بتفكرني بالموسيقى التصويرية بتاعت المسلسلات العربي في الثمانينات، واخد بالك؟ هادية اللي هي مثلا على غرار. لا لا مش وقفة الهجان، حاجات بتاعت سمير غانم دي كان بيسرق عمته وبتاع حاجات كده، مش فاكر اسمها ايه. هو نازل يجري على السلم. ايوه كابتن حاجة كده واحد بيمشي. كابتن جودة. ايوه برافو عليك. فقوله وحد الاستدلال اي تعريف الاستدلال هو ما اي الذي يجتلب بالبناء للفاعل، اي الذي يجتلب بالبناء للفاعل اي يطلب لنا دليلا. يجتلب لو يجتلب هي بناء للمفعول بقى يجتلب اي يطلب لنا دليلا. فتعريف الاستدلال طلب الدليل كما علمت حالة كون الدليل مرشدا لما طلب بالبناء للمجهول. هذه الحيثية، يعني حيثية طلب الدليل كونه مرشدا، يعني هو بيطلبه مش عشان يتأمل فيه ويتفرج على نظمه يا ده نظمه حلو قوي وماشي على القواعد المنطقية. لا ده تستعمل فيه ألفاظ جزلة. لا ده أنا هقدر أكتبه على التيشيرت بتاعي، ما فيش الكلام ده. هو بيطلبه لأجل فقط أنه يوصله إلى المدلول. دي حيثية الطلب أي للمطلوب. فتعريف الدليل هو المرشد إلى المطلوب إلى آخر ما تقدم. فظهر أن مراد الناظم في هذا البيت تعريف الاستدلال والدليل كما تقدم تبعا، يعني تبعا. وكان عليه أن يعرف النظر قبل الاستدلال كما عرفه كذلك صاحب الأصل. بما أنك يعني ماشي على نفس المباحث اللي ذكرها الشيخ البويني كنت امشي كمان على يعني اطرد هذا يعني. ولعله لما لم يذكره لضيق النظم ترك تعريفه أولا أو لأنه استغنى بذكر الاستدلال وحده أو لأنه استغنى بذكر الاستدلال وحده لأن مؤداه ومؤدى النظر واحد وهو علم المطلوب. فده هيغني يعني فنكتفي به عن غيره، يعني مش النظر ده عبارة عن ترتيب مقدمات معلومة للوصول إلى مطلوب ماشي، والاستدلال طلب الدليل اللي هو عبارة عن ما يتوصل بصريح النظر فيه إلى مطلوب برضو. فأنت هنا وصلت المطلوب عن طريق الاستدلال وهنا وصلت المطلوب عن طريق الكلام في النظر، والاستدلال ما هو ضرب من ضروب النظر. فما فيش داعي بقى يا كتر الكلام، وواحد منهم ذكرناه يغني عن ذكر الآخر اختصارا، وده شأن المختصرات أن يقل لفظها وأكثر معناها. طب هو الفرق بين الاستدلال والنظر؟ ممكن مع شيء من التأمل نؤكد هذا ان يكون النظر اعم من الاستدلال، يعني النظر يشمل الاستدلال وغيره، ما كان يراد به الوصول الى مطلوب خبري ويشمل مطلق حركة النفس في المعقولات. ولكن لا اجزم بهذا، يعني ده جواب كده من رأس القلم زي ما بيقول، يعني محتاج تأمل ومراجعة برضه. عندك فيها حاجة دي يا مولانا؟ وده واضح معنى ده من خلال التعليم، يعني هو لما بعد حركة النفس المعقولات لا يشترط فيه الوصول إلى نتيجة، بخلاف الاستدلال لا يشترط فيه الوصول بالدليل إلى نتيجة. فكان النظر يعني أنت موافقني يعني؟ أه أنا علامة على فكرة. علامة سمعتش لكن أنا بستعجب، يعني هو ليه الشيخ معذرة هو ليه الشيخ بينتقد بشدة ان هو ما ذكرش النظر؟ مش بشدة على حاجة، انت يعني بيقول ايه بذكر النظر؟ ماشي كويس، يعني عشان يمشي ما بيقول له انت كان الشأن فيك انك تبقى انت بتقول انا نظم الورقات. طب انظر كل ما ذكره صاحب الورقات، صاحب الورقات ما اكتفاش بحاجة عن حاجة، فزي ما اتكلم على النظر قوم انت انظم لنا كلامه في النظر، يجي يتكلم على الاستدلال انظم لنا كلامه في الاستدلال، عشان يبقى فعلا عنوانك مطابق لمضمونك. نظم الورقات يعني نظم كل ما جاء في الورقات، نظم مسائل الورقات يعني. بس والتأف علامة ايه غرضها؟ النقص. تمام فاهمة؟ يعني ايه؟ يعني ايه النقل من العالمية للوصفية؟ ما عارف مش انت قلتي انا فاهمة؟ ما عارف هو قيل ان التاء علامة للتأكيد، قيل هذا تأكيد ايه؟ يعني العلم صح، يعني كثرة العلم، تأكيد كثرة العلم، ما تخافيش يا عم، لان علام دي صيغة مبالغة فعال، فما تجيب لها تاء تقوم ايه تؤكد ما تضمنته صيغة المبالغة، قيل هذا. وقيل اللي قاله مولانا شيخ مصطفى ثابت انها لنقل الكلمة من الوصفية الى اللقبية. يعني ايه بقى لنقل الكلمة من الوصفية الى اللقبية او من الوصفية الى العالمية على تعبير الشيخ مصطفى وهما بمعنى واحد؟ يعني ممكن نقول عن شخص انه علامة، يعني هو بالضبط يعني يكون هو عالم ولكن ليس بالضرورة يكون عنده كم كبير من العلم. لا امشي امشي امشي كده مع الايه مع الكلمة واحدة واحدة، يعني لنقل الكلمة من الوصفية، يعني هي اصلا بتصف واحد الكلمة اللي هي علام دي من غير ته، ما لما نضم لها الته نقلتها قبل الته علام، فدي اصلا الغرض منها انها تصف الشيخ احمد عبد الحق انه رجل كثير العلم، فلما ضفنا التاء دي نقلت الكلمة دي عن دلالتها على ان الموصوف بيها كثير العلم الى كونها لقب، يعني عنوان، يعني حاجة كده عامل زي الدكتور، واخد بالك؟ فما بقتش تدل دلالة لازمة على ان صاحبها كذلك، بس ما تتنافاش، واخد بالك؟ يعني مش فهي لقب على ان رجل عالم كبير، يعني واخد بالك؟ علامة. بس وقيل ان العلامة لا تطلق الا على من جمع بين علمي المعقول والمنقول، ولذلك اعترضوا بعض الشراح اعترض على وصف ابن الحاجب بالعلامة، وقال لك لا ما مش عارف ابن الحاجب ولا حد من الكبار قوي، قال ازاي يقولوا عليه علامة ده هو في علوم المعقول بس لكن في المنقول مش عارف ايه كلام كده، واحنا هنا اي واحد بثلاث تعريف يقول لك العلامة فلان والدراكة علام، فانا بقول انا علامة انا بتريق. سؤال ايه؟ التريق يا عم التريق. خلي الطب المستور. ايوه. هل يجوز استخدام التاء مع اسماء الله الحسنى؟ ازاي يعني؟ يعني الرحمن اللطيف الخبير. هنقول ايه اللطيفة؟ لا هو يعني هي هو وصف كما بلغ فيه المنتهى فنقل الى اللقب الاسم. فهنستعمل التاء ازاي بقى؟ يعني سلمنا بهذا جدلا، هنستعمل التاء ازاي؟ لغة. ازاي؟ اللطاقة الرحمن الرحام الرحمن. يعني من حيث الاستخدام اللغوي. ايوه ازاي؟ قول لي يعني دي هتبقى كانت كده وبقت هتبقى ايه لما نستعمل فيها التاء؟ عشان انا مش متخيلها. هو ده بادرة كده؟ طب دارت لك ولا ليها علاقة بحاجة انت قريتها؟ لا بادرة. طيب ما تديني طب ما صدق يعني تطبيق ليها. يعني عايز اقول مثلا اسم الله القدوس ينفع اقول القدوسة الرحيم الرحيمة. وايه التاء هنا هتفيد ايه؟ مش كانت تفيدنا تأكيد يعني على قول من يقود الناس؟ معرفش معرفش عارف معرفش لا عارف. بس هو ربنا سبحانه وتعالى لا يعني الاصل في باب الوصف ده ما ينافي التوسع يعني حتى لما ذكروا يعني هما قولين في مسألة الوصف بالتوقيفي جواز الوصف بغير ما ورد، فقول بيقول لك لا يجوز، وكلام والإمام الغزالي ومن معه بالجواز بشروط، منها من هذه الشروط ألا يكون الوصف مهما، فأنت ما تقول القدوسة دي فيها إهام التأنيث، فيبقى كده حتى لو صح لغة وأنا ما أعرفش يصح ولا لا، اللغة واسعة أنا ما أعرفش يعني وأنا مش تخصص اللغة كمان. يبقى في إهام من حيث الإطلاق فيمتنع من الناحية دي. هو استعمال التاء النقلة في التأكيد ده قياسي يعني يقول ما عرفش قياسي ولا سماعي مش عارف برضو عايزة مراجعة. انت عندك فيها خبر ولا انت يعني بتقول ده سؤالا ولا تقريرا؟ سؤال. ما عرفش شوف لنا بقى دي في الخصائص ولا شوف لنا فين في اي حاجة تبقى عندك كده وحسننا وانفعنا بها. يعني بنسمع بعض احيانا الطالب اخوان بحاثة ايه بتقال اه او دراكة بحاثة ودراكة فهامة وفهامة نشوفها دي ملحظ لطيف نشوف. ايوه يلا يا الشيخ يلا يا علامة ماشي يا شيخ. قال او لانه استغنى بذكر الاستدلال وحده لان مؤداه ومؤدى النظر واحد وهو علم المطلوب. يعني وهما وان كان من حيث التعريف مختلفين لكنهما من حيث الاثر والمؤدى يعني متحدين وهو علم المطلوب او ظن فاحدهما يغني عن الاخر. في فرق طبعا بين العلم والظن هنعرفهم طبعا فيما ياتي. وان العلم طبعا هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل والظن ادراك الطرف الراجح. هيجيلنا هذا الكلام كله. فاحدهما يغني عن الاخر اذ النظر الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب من علم او ظن. والاستدلال طلب الدليل. جاب لك بقى ايه؟ شوف جاب لك تعريف كل واحد عشان يستدل على دعواه ان مؤداهما واحد وان احدهما يغني عن الاخر. ايه التعليلية اهو؟ فالنظر الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب. يبقى النظر الفكر والاستدلال طلب الدليل وطلب الدليل غير الفكر. نعم. الطلب غير الفكر ليؤدي الى المطلوب. فهنا الغاية التأدي الى المطلوب وهنا الغاية التأدي الى المطلوب. فواحد منهم يغني عن الثاني بالنظر الى ايه تحقق الغاية من احدهما. ها. فجمع صاحب الاصل بينهما للتأكيد كما في شرح المحل عليه. ثم قال رحمه الله تعالى ايوه حتى دي ونخلص منها نتمنى هي. والظن تجويز امرئ والظن والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة والظن تجويز والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظنا يسمى والطارد المرجوح يسمى وهما والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. يعني دايما أنا بضرب مثال لطيف حسي بإيه بكفتي الميزان ده الكفتين الميزان على هذا الوضع اسمه شك ده مساوي لده مفيش طرف منهم راجح بلاش الميزان ده مش ميزان حساس ده وده ميزان اهو اهو ماشي الاثنين مستويين اهم يا عم طه ده شك يا ترى ده ارجح ولا ده مفيش الاثنين زي بعض عندك في ادراكك طيب لما ده يميل كده شوي ده اسمه ايه اللي واقع تحت ده اسمه راجح واللي فوق ده اسمه مرجوح لانه راجح الطرف الاخر عليه فادراكك للطرف الراجح ده اسمه ظن وادراكك للطرف المرجوح ده اسمه وهم طب ليه ما سميناش ده علم لان هو الكفة فيه مش طبة كده لا مش فاهم انت مستك مش شايف ففي احتمال ها فيه احتمال ولذلك مراتب مراتب الظن متفاوتة فاكيد اللي كده يا ست علا ما هو زي اللي كده ما هو زي اللي كده يعني ابو 51% مش زي ابو 99% وان كان الاثنين اسمهم ظن والاثنين مش زي 100% برضه 100% انتفت كل الايه الاحتمالات لكن 99% في احتمال ولو ضعيف قد يصدق الكاذب قد يذرد الصادق قد يذكر الناسي قد ينسى الذاكر قد يبصق الصالح قد يتقي الفاسق عوارض البشريه اللي بيقولوا عليها في ايه في علم الاصول اللي بيسموها ايه عوارض الاهليه تطرا للبني ادم مولانا يعني مراتب الظن بادراك الاحكام الشرعيه يعني معتبره مطلق الاد... اه يعني الظن م... يعني مثلا دليل ممكن يكون يعني عنها في ان هو وجد استدلال في 85% او دليل 50% مش عندنا حاجه في مبحث التعارض والتراجيح اسمها الترجيح بكثره الرواه مثلا او الترجيح باعتبار المخرج يعني اللي بيرويه مالك عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر غير اللي بيرويه مش عارف مين ابن مين عن ابن مين يعني الناس الرواه اللي هم الثقات العاديين دول زي الثانيه سموها السلسله الذهبيه في واخد بالك حافظ كبير لما يروي غير لما واحد كده يعني ابن حلال بيروي فطبعا الحاجات دي ليها مدخل في الترجيح لكن مفيش بقى تعارض وعندي دليل افادني ظنا والظن ده بس 51% هل اعمل بيه الجواب نعم اعمل بيه لان الظن معتبر في العمليات لا في العلميات لان مبحث العملي يكتفى فيه بالظن ومبحث العلمي ما هو من اسمه علمي يعني لا يقبل فيه الا ما كان من قبيل العلوم والعلوم مفردها علم والعلم والادراك الجازم يبقى لابد ان الدليل فيه يكون من قبيل ما يفيد الجزم يبقى لابد فيه ان الدليل يكون دليل قطعي ها لذلك قالوا ان خبر الواحد لا يجوز الاستدلال به في امور العقائد في الاصول يعني يعني ممكن بقى بعد كده الصفات مش صفات الله يعني صفات ما ثبت يعني مثلا عندنا الجنة والنار لابد انها تثبت كأصل من اصول العقائد بدليل قطعي طب الصفات بقى بتاعتها يعني ممكن تلاقيهم بيتسمحوا شوية فاهم؟ وده حتى برضه محتاج تحرير. لكن على كل حال باب العقائد من قبيل العلميات، والعلميات لا يكتفى فيها بما يفيد الظن، لكن باب العمليات الشرع سمح لنا بهذا، واللي هم استدلوا بدليل عقلي ونقلي. بس الدليل النقلي ده لا يفيد الا من يؤمن بالنقل، لكن تملي الدليل العقلي ربنا اكرمنا به في المسائل العقلية تمام بالذات، لاجل ان انت بتخاطبي احيانا غير المسلم، فلما تيجي تخاطبي واحد علشان تقنعيه بوجهة نظرك لازم تنطلقي من قاعدة مشتركة بينكم. واحد ما بيسلمش بحجية الاجماع مثلا، تيجي تستدلي عليه بالاجماع، طب ما هو ده ما هو مش مسلم لك، انت تستدلي بالاجماع على من يعتقد الاحتجاج به. واحد مش مؤمن بالقرآن اصلا، تيجي تقولي له امن بالقرآن لان الله تعالى يقول، ما ده محل النداء يا بنتي. في قواعد الادب البحث والمناظرة ده اسمه مصادرة على مطلوب. يبقى نعمة ربنا انه جعل بقى الدليل العقل، ما دي المساحة المشتركة بين العقلاء. لذلك في ملحظ لطيف جدا يا شيخ احمد بيقول ان قواعد المناظرة دي لماذا كانت ملزمة، ولماذا كان علم المناظرة من العلوم العقلية المحضة؟ لان المقدمات التي تحصل في التناظر بين الطرفين لابد وحتما في مرحلة من مراحلها، انا مش عارف انا قلت لكم الكلام ده قبل كده ولا لا، لابد وحتما في مرحلة من مراحلها ان ترتد الى دليل من قبيل الضروريات. لازم في الاخر هترجع لحاجة من قبيل استحالة الجمع بين النقيضين، من قبيل كل اكبر من الجزء، لازم هترجع لحاجة قطعية، ومنها تبتدي تبني بقى تبني تبني تبني لغايه ما توصلي للمرحله اللي انت فيها. ده لو المتناظرين تسلسلا معا، فكل حاجه انا اقولها يقول لي امنع، فجيب له دليل امنع، ما هو المنع في الصلاح ادب البحث والمناظره طلب الدليل، امنع فجيب له دليل امنع فجيب له، لغايه ما هوصل لحاجه بقى ايه ضروريه وابتدي اسس عليها. لكن في حاجه خلاص انا مستبطنها انا وانت، والدليل الاجماع، خلاص انا مش هاجي اقول لك طب امنع الحجيه الاجماع، فتبتدي تستدلي على الحجيه، فافضل امنع لغايه اما نصل لحاجه. انت بمجرد ما تقولي لي والاجماع هكلمك في ثبوته، ثبوت الاجماع المخصوص ده مش في حجيته، والله اثبتيهولي بنقل مثلا بكذا، خلاص انتهينا وهنكمل. مش بالضروره ان كل مناظره نفضل نرجع فيها لغايه ما نوصل للضروري، بس بقول لك لو وصل يعني الامر في المؤوحة الى حيز ما ممكن في الاخر نفضل نتسلسل لغاية ما نرجع للضرورة، او تبقى عارفة ان هذا العلم مؤسس على ان في النهاية التسليم بين المتناظرين لابد انه يقول في النهاية الى شيء من هذا القبيل. واضح الكلام ده يا جماعة ولا فيه غموض؟ فاهم طارق؟ ده كلام دقيق على فكرة جدا. وبعدين ايه اللي دخل الكلام ده في اللي انا بقوله؟ مش كلام ولا ممكن ينكر الضروري. خلاص منكر الضروري ده اما كافر او مش انسان او مجنون. ممكن انكر ضروري، بتقول له كله اكبر من الجزء، قال لك مش اكبر من الجزء، خلاص طز فيه، فانت ما سقط الخطاب معه. بيقول لك 2 + 2 = 5 وعاملها على التيشيرت بتاعه، ده متغاظر منه جدا الراجل ده، والله متغاظ جدا. ما مصطفى كان نشرها في الفيسبوك ومشهور المغالطة، يقول لك ما فيش حاجة اسمها قواعد عقلية. ليه؟ بيقول لك ما فيش الحاجات المسلمات دي ما هياش مسلمات، وانا اقدر اثبت لك مش 2 + 2 = 4. ايه رأيك بقى انها ممكن ما تساويش 4 وممكن تساوي 5؟ راح محقق كده، قال لك حط هنا قيمة فرضية نص وهنا قيمة فرضية نص، يبقى 2.5. 2 دي هي 2.5 و2.5 = 2.5 = 5، أي كلام عند عم علام يعني، واخد بالك؟ أي كلام. المهم سيبك من العجب. فإيه بقى اللي إحنا دخلنا في القضية دي؟ اللي هو مراتب الظن. مواطن الظن. بنقول الظن بيمشي. فبقول لك بقى هم قالوا ليه بقى دليل العقل، ليه الظن معتبر في العقل في العمليات من ناحيه الناحيه العقليه. رحم امين حاجه اسمها الثبر والتقسيم. الثبر والتقسيم ده عباره عن ايه؟ انك تجمعي الاوصاف الممكنه وتبتدي تبطلي هذه الاوصاف وصفا وصفا لغايه ما يبقى لنا وصف واحد لا يمكن ابطاله، يبقى هو ده العله. فعملوا قسم عقلي. قسم عقلي يعني حاضره. حاضره يعني ايه؟ يعني لا يمكن اضافه قسم جديد عليها. يعني لو عندنا انا وانت اتنين وعندنا اربع كراسي، فيبقى القسمه العقليه هنا ان انا هقعد على كرسي الف او كرسي ب، وانت هتقعدي على كرسي الف او كرسي ب، يبقى حاصل ضرب اتنين في اتنين باربع احتمالات. علا على الف، علا على ب، احمد على الف، احمد على ب. مفيش حاجه خمسه. مفيش. فعملوا قسمه عقليه. قالوا احنا لما يبقى عندنا دليل ظني يا عم طاهر، تلاقي الكلام ده في الاثناوي وغيره، فاحنا امام اربع احتمالات مالهمش خامس عقلا. الاحتمال الاول انك تعمل، ما هو الظن ده ادراك الطرف الراجح، فاحنا عندنا راجح ومرجوح. فاما ان تعمل بالمرجوح وتترك الراجح، واما ان تعمل بالراجح وتترك المرجوح، واما ان تتركهما معا، تتركهما معا، او تعمل بهما معا. في احتمال خامس راجح ومرجوح، يا هتعمل بيهم الجوز، يا هتسيبهم الجوز، يا هتعمل بده، يا هتعمل بده. ماشي؟ ما احنا عندنا راجح مرجوح عمل لا عمل. ماشي. فحاصل ده، معلش طول بالك عليا. جميل. تعالوا نمسك كل احتمال من الاحتمالات. هينفع نعمل بيهم مع بعض؟ ده جامع بين النقيضين او بين الضدين، وده محال. جامع بين النقيضين محال. سيبي الغي الاحتمال ده. هينفع نسيبهم مع بعض؟ لا مش هينفع نسيبهم مع بعض برضه، لان النقيضان لا يرتفعان معا، فاما ان تعمل او لا تعمل. طيب هينفع انك تعمل بالمرجوح وتترك الراجح؟ قال لك ده فيه اعمال الضعيف في وجود الاقوى، فتعين العمل بايه؟ بالراجح وهو المطلوب. ماشي يا شيخ مصطفى؟ فتعين العمل بالراجح وهو المطلوب في المناظرة يعني. وأدلة كتير بقى، بس يعني بقول لكم حاجة كده من طرف الايه؟ من طرف هذه الأدلة. ليه العمل بالظن واجب في العمليات؟ لأدلة منها هذا. وقضية تحرير وجوب العمل بالظن فيما يتعلق بالأمور العملية الدينية، ده مبحث في غاية الخطورة، ومبحث في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، واستبطانه وفهمه والقدرة على الدفاع عنه وبسط أدلته يغلق بابا عظيما للشر. والدفاع عن الدين، مبحث عظيم للدفاع عن الدين، لان عامة احكام الدين من الظنيات. فالجهلة يقول لك ايه ده حديث احاد لا يفيد الا الظن. طب ما تقول يعني ما يفيد الا الظن ايه يعني؟ اصدح احاد لا يفيد الا يعني الظن يعني نرميه يعني. ومدخل عظيم للعلمنة قضية اطراح العمل بالظن ده، ناس جهلة مش عارفة حاجة. مبحث مهم جدا، عايز المبحث ده يفرد بكتابة محترمة موسعة يجمع فيها ما كتبه الأصوليون وكلام القاضي الباقلاني والإجابة عليه يعني كده فيه يعني كتابة كده محترمة تخرج كده في مجلد محترم، لأن ده ثغرة مهمة جدا سدها، والكتابة فيها بشكل تفصيلي متعين. ولم أرى حتى الآن فيما اطلعت عليه كتابة شافية. الأصولين كاتبين فيها كلهم، كل الأصول كاتبة فيها، خاصة هتلاقي مدرسة الراديو كده، ده مبحث مهم يا مولانا متأسس عليه، ده مبحث أصولي مهم. بس الكلام فيه متناثر، عايز يجمع وعايز عقلية محترمة تجمع هذا الكلام وتقراه وتهضمه وتبتدي تصيغ هذا الموضوع صياغة جديدة منطلقة مما كتبوه، مش متمردة عليه، وتجيب الاعتراضات الجديدة اللي جاية من مدرسة الحداثة وما بعد الحداثة والكلام ده، وتبتدي كمان تضمنها كلامك، يعني تنطلق من رؤية تراثية في ثوب جديد. عايز عقلية محترمة كده، عقلية فاهمة فلسفة كويس قوي، فلسفة قديمة وفلسفة جديدة، وفاهم منطق جدا، هو المنطق وفلسفة كويس جدا، وفاهم أصول فقه وعلم كلام. ما هو دي من مشاريعي، بس ما فيش مانع ان احنا انا كاتب الموضوع ده في ضمن المشاريع. حضرتك اشرف لي في البحث بتاع مجلس الشعب. ايه والله؟ اشرف لي، لكن اشرت للمسألة، المسألة في الرد على سعد الهلال. لكن انا بتكلم، بس ما اشرتش ان انا عايز اتكتب ولا بتاع، انا بقول لك انا كاتب ده في مشاريعي، بس انا بأشيع هذا الاستخدام يوحي بال مسألة مهمة جدا. أنا أشيع هذه العناوين لأن كل واحد له فتحه، يعني أنا ممكن أموت أنا وما أكتبش، أو أكتب وأنت تكتب بطريقة تانية، يبقى في كذا، ما إحنا شفنا العلماء 100 واحد كتب شرح البخاري، و100 واحد كتب في في, في في في تحرير مسألة من المسائل، وكل واحد له فتحه وكل واحد له نفسه. يعني يمكن أنا أقولها لك أنت ما تعملهاش، تقولها الواحد ياخدها رسالة ماجستير ولا رسالة دكتوراه، يعني كده نشيع الأفكار دي ونسيلها. كان شيخ مولانا الشيخ علي رضي الله عنه يفعل مثل هذا، كان يكتب في المسألة ورقات معدودة، بس ده مفتاح، يعني ليه كتب مثلا في ايه، في ذهاب الحكم بذهاب المحل، كتب بحث محرر بس بحث مختصر جدا، بس كان محدش تناول المسألة قبله بهذه الطريقة، فبقى الكتيب اللي عمله الصغير ده كور كده او اصل او نواه انطلق منها اكتر من واحد، وتعمل رسالة في دار العلوم واحد من تلاميذه عملها ذهاب الحكم بذهاب المحل من الاخوان السوريين برضه، مش فاكر مين بس انا عارف شكله بس مش فاكر اسمه، كان من زملائنا يعني. وليد؟ لا مش وليد، لا كان قصير كده هو، بس مش فاكر اسمه، مش عارف فاكر اسمه، كان شاب لطيف كده مش فاكر اسمه. المسألة دي ممكن تلاقيها الطب العربي مهمة في الناس، جدا ملف الإلحاد طبعا مهمة جدا جدا. ماشي اتفضل. قال يعني أن الظن هو تجويز امرئ أي شخص أم غيره هما طرف الممكن. ايه طرف الممكن دي يا عم الشيخ طاهر؟ يعني ايه طرف الممكن؟ يعني ايه يا علا؟ احسنت والله يفتح عليك، انا قلت لك قبل كده انا كده هموت وانا مستريح. طرف الممكن هما الوجود والعدم، ها دول الطرفين بتوع الممكن، لكن اللي له طرف واحد ده ايه؟ مستحيل او الواجب، مش الواجب ما لا يقبل الانتفاع، يبقى ملوش غير جانب واحد اللي هو الوجود، والمستحيل ما لا يقبل الثبوت، يبقى ملوش جانب واحد اللي هو العدم. القدرة تسلط على الممكن، تعمل ايه لما تسلط على الممكن؟ توجده او تعدل، استعمل بقى الالفاظ الدقيقة، تعمل ايه لما تسلط على الممكن؟ تخصصه بأحد الطرفين يا مولانا، ترجح أحد الطرفين. ما هو صفة القدرة ايه بتعمل ايه التخصيص. التخصيص مش كل صفه ليها وظيفه. نعم. العلم الكشف فالقدره ايه التخصيص. يعني ايه قدره التخصيص؟ يعني تخصيص احد طرفي الموضوع. نعم. ماشي يا طاهر. طب اسمعني صوتك كده عشان ابقى عارف ان انت معايا. امال القدره ايه؟ الإرادة التخصيص والقدرة الإيجاد أو الإعدام. الإرادة صفة تخصص ممكن لبعض ما يجوز عليه. فقدرة الإرادة هي التي توجد ما تخصص الإرادة أو تعدمه. قول تاني كده. الإرادة صفة تخصص ممكن لبعض ما يجوز عليه ومن ضمن ما يجوز عليه الوجود أو العدم، لكن القدرة توجد أو تعدم ما خصصته الإرادة. لا القدره مولانا الموجود في الكتب ان القدره صفه تخصيص، ونراجع برضه مفيش مانع يعني ممكن اقول نطلقه. وده كان المدخل في الرد على ابن حزم لما قال القدره لا تتعلق قد تتعلق بالمحال. جواز تعلق القدره بالمحال. ها؟ فقالوا له مين قال لك ان ده غلط من حيث التعريف؟ ده غلط بالتعريف، لان القدرة وظيفتها تخصيص الممكن، فممكن يعني له طرفين، لكن المحال ده له طرف واحد، فهو خارج عن متعلقات القدرة بالتعريف. لكن يعني نشوف يعني ممكن يكون انا يعني كل شيء وارد. طب شوفها لنا كده بسرعة. أقول فقدرة إرادة متعلقة بالممكنات كلها. أيوه احنا بنتكلم على التخصيص والإبراز والحاجات دي. انا في هنا البابوري، في البابوري عبد الغار. اقسام الصفات باعتبار التعلق. انت جبت ايه الشيخ الكنوسي؟ طيب شوف مين هيطلع للتاني. بيقول ايه؟ واعلم ان صفات المعاني من حيث التعلق وعدمه ومن حيث عموم التعلق الواجبات والجائزات والمستحيلات وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات أقسام أربعة. الأول ما يتعلق بالممكنات وهو القدرة والإرادة. ها؟ أيوة صح، أنت صح يا مولانا. لكن تعلق الأولى اللي هي القدرة تعلق إيجاد وإعدام، وتعلق الثانية تعلق تخصيص اللي هي الإرادة. نعم صح تمام تمام. هنا مولانا في الخريطة برضه بيقول الإرادة صفة للتخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الدين أو عدد. أيوه. مثلا الغنان من مكان مكان. ماشي ماشي. بس أنا شو اللي بفهم لا تفهم إيه؟ زي. بتفهم ايه مرة؟ الفرق بين القدرة والإرادة. هو ده ما يتنافاش برضو مع الكلام اللي انا قلته بتاع ابن حزم ده. القدرة تتعلق بالممكن، ماشي، والممكن له طرفين، طالما ممكن يبقى له طرفين وبرضو وجود وعدم. والإرادة تتعلق بالممكن اللي هو برضو له طرفين، الوجود والعدم، لكن كل واحدة منهم ليها جهة تعلق بالممكن. فالإرادة فالقدرة تتعلق بإيجاد الممكن أو إعدامه، ماشي، قادر على الإيجاد قادر على الإعدام، فهي تعلقها تعلق إيجاد وإعدام، ماشي. والثانية الإرادة تعلق تخصيص، يعني تخصيص أحد الجانبين، يعني التخصيص أولا ثم الإيجاد أو الإعدام. ايوه القدره مبنيه على الاراده، مش كده؟ تعلق تخصيص، تخصص احد الجانبين. شكرا مولانا. تعال لك هنا الشيخ السميسي قال ايه؟ يمكن يبقى كلامه أبسط من البسط يعني. لا ده هنا القدرة مفيهاش تعليقات، يعني فيها أدلة. أيوه هيجيب لك تعلقات، مش هيجيب لك تعلقات. بيتكلم على برهان كوني قديرا، برهان كوني بعيدا. الخريطة موجودة، قال ايه؟ خريطة. وقدرة اللي عبد السلام على الجوهرة، وقدرة هي صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، ماشي. تعلقها تعلق تأثير، تعلق تأثير، والثانية تعلق تخصيص. أنا بدور على تأثير وتخصيص، يعني القدرة تأثير والإرادة تخصيص. ما هو أراده على هذا النحو، يعني خصصه، يعني أراده يعني أوجده بقى، ها؟ يبقى خصص أحد الطرفين، أراده موجودا أو أراده معدوما، يبقى خصص طرفي الممكن، ها؟ لا فهم الترتيب ده لعقولنا احنا. ما لعقولنا ماشي. ده يخرج ايه يعني لما تقول لعقولنا ده؟ يعني الخيط ده مخرج لايه؟ مخرج لان ده مش هو ده الحاصل في الواقع يعني؟ هو عايز يقول ان الترتب ده ترتب عقلي ولا مش زمن. ايوه ترتب عقلي طبعا، هو ربنا خارج الزمن. فهو بيقول لك ايه اهو وهي عرفا صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن اللي هي القدرة إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. يبقى القدرة صفة تأثير والإرادة صفة تخصيص زي ما مولانا الشيخ مصطفى قال. ماشي ماشي يا تعلم. يلا يا مولانا. يعني أن الظن هو تجويز امرئ أي شخص أمرين هما طرف الممكن كوجود زيد وعدم وجوده. أيوة. مرجحا لأحد الأمرين بأن يكون أحدهما أظهر من الآخر عنده سواء. لا عنده. عنده. سواء وافق الواقع أم لا. سواء وافق الواقع أم لا. وقوله فالراجح المذكور يعني هو الظن ده نسبي يعني هو عايز يقول لك كده النظر فيه الى راي الرائي مش الى ما هو في نفس الامر. ولذلك الظنون تتفاوت. فالشافعي يرى لمس المراه ينقض الوضوء، ابو حنيفه لا يراه ينقض الوضوء، وده حصل له الظن بهذا وذلك حصل له الظن بذلك. لكن الامر ما هو على ما هو عند الله الله اعلم عند الله بقى. كان الشيخ علي يقول لك ايه هنعرف امتى ما هو عند الله؟ عصر يوم القيامة، يوم القيامة العصر. قوله فالراجح المذكور أي وهو ترجيح أحد الأمرين وظهوره وظهوره دون الآخر عند المجوز ظنا يسمى بسكون يسمى بسكون السين للضرورة أي الشعري أي يسمى ظنا. وقوله والطرف المرجوح أي وإدراك الطرف المرجوح المقابل للظن عند المجوز يسمى بسكون السين للضرورة أي يسمى وهما. كم واضح هو بناء على ما شرحناه ولا في أي حاجة غامضة؟ ها؟ واضح؟ واضح يا ظاهر؟ كلام زي مفيش أي حاجة تتقال تاني. وفيك بارك. وقوله والشك تحرير أي تقويم بلا رجحان أي بغير مرجح لواحد من الأمرين حيث استوى الأمران أي لأنه استوى الأمر الأمران فلا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز. فالتردد في نزول المطر ونفيه على السواء شك. والتردد هو ترى الدنيا مطرت النهاردة ولا لا يعني مش متأكد مش عارف. والتردد مع رجحان الثبوت او الانتفاء ظن. لا مش عارف غير مش متأكد. لا مش عارف ده مش شك. لا اعلم شك استواء الطرفين لكن مش عارف دي ده جهل. مفيش استواء اساسا. مفيش. والاعتقاد هو التصديق الجازم. ثم ان الناظم اللي هو قلنا عليه الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. ثم ان الناظم رحمه الله تعالى اراد ان يبين معنى انا مش قادر افهمه بصراحه واستوعبه. ان ناس من اجله العقلاء زي فلان وفلان وفلان من العلماء السابقين يقولوا ان حديث الاحاد يفيد العلم. مش قادر افهم بصراحه كيف يخرج هذا الرأي من ذلك الرأي؟ أسباب الاعتقاد يعني؟ مطلقا بقى. يعني العلم اليقيني؟ في العلم بيقول كده. يعني العلم اللي هو القطع يعني. قطع يعني. هو العلم؟ العلم يعني قطع. وممكن يفيد العلم يا مولانا إذا انضمت له القرائن؟ ما دام موجود ما حدش يخالف فيه. ما هو إذا انضمت له قرائن هترفعه من الظن إلى القطع. بس. خلاص انما هو الكلام المنقول عنهم انه بيقول خبر ان واحد في نفسه يفيد القطع. واللي بيقول كده يعني حد يعني مش هين يعني. بناء على ذلك افهم فيه ابن حزم. ابن حزم ابن حزم. تمام ما بيقولش كده بيقول كده. مش عارف انت لو انت متاكد بقى ماشي ابن حزم معروف. اللي هو النمله ده. عم كريم. قالوا الرأي ده بيقولوا ابن حزم وابن تيمية والشوكاني يعني يكفر ما ده عليه لوازم خطيره. ده عليه لوازم خطيره يعني يكفر بقى منكر الاحاد كده او منكر مدلوله. على كده على قدر ما يكون ده عارف انا كلامه عايز يحرر. سمعت بعض السلفيه المعاصرين يقولون هذا هو الراجح. ايوه انا عارف ان السلفيه بيراوزوا السلفيه ده اصلا موقتهم او مخالفتهم مش عدمها يعني لو وافقوك ما وافقوكش جديد ولو خلفوك يعني ما فرقتش كتير يعني لا خلفوك اقتلوك لا ما نقصد في ميزان العلم يعني واخد بالك برضو حجه حاجه وقطع حاجه. شيخ الالباني عمل الكتاب ده كده ماشي بس حجه هو عايز يقول لك رغم انه يفيد الظن الا ان هو حجه ماشي يعني ده دي حاجه يعني اخف في الايه في الهبل من الاولانيه يعني الاثنين مشتركين في الهبل بس واحده هبله والثانيه اهبل فصيغه افعل دي تدل على المشاركه ف يعني تعرف تاخد وتدي معاه وبعدين يقعد يجيب لك ادله وشبهات ومش عارف ايه ما تسماش ادله بقى على فكره على الاصطلاح ده بالبحث والمناظره ما يستدل به الخصم اسمه شبهه يعني شبهه دي مش شتيمه يعني لو انا وانت بنتناقش ادلتي شبهه عندك وادلتك شبهه عندي الدليل هو اللي انا استدل انا بيه فزي ما بقول لفضيلتك كده ويقعد يقول لك اصل معاذ وبعثه الرسول عليه الصلاه والسلام ويستدل لي انا عايز يثبت لك ان رغم ان هو ظني لكن يعني الدين اعتبره احنا ردينا على الكتاب ده على فكره هنا في الاداره بتاعتنا الشيخ الالباني ده رحمه الله بس من غير ما نجيب سيرته يعني كتاب عاملين بحث عن حديث الاحاد ومنشور كمان فين بقى في المجله؟ بيتهيألي 12 في المجله اظن مصطفى عبد الله عمله باشرافي مصطفى عبد الله عارف مصطفى عبد الله ده اللي هو كان مع الدكتور فياض مصطفى عبد الله كان هنا عندي في الاول كان من صبيان هنا نشروا مولانا على النت انا وريته مصطفى عبد الله ما هو ده انا ما شفته من قبل اظن موجود على مصطفى التسجيل ما تلاقي حد خده بقى ما كان منشور كمان على لا مصطفى مش هو اللي نشره على النت الابحاث دي زمان كانت منشوره على الموقع بتاعنا واتاخدت اتنشر ده في بحث كنت انا عامله عن كنت عامله عن صلاه الطائره فضلتك عن ايه؟ وبعدين نشر في البتاع في الموقع ثم ان انا لقيت هو نشر على الموقع مش عارف اتنشر ما يتهيأليش نشر في المجال موقع الدار؟ كان موضوع على الموقع بتاع الدار قبل ما يقفلوا الكوبي والبيست قبل ما يقفلوا الابحاث الشائد كلها فبصيت لقيت ايه كتاب كده بيتباع في السوق اسمه الصلاة في الهواء كتاب كبير كده قلت اوبا ده تلاقيه ايه جايب ده انا استفرغت وسعي وكتبت فيها مثلا بتاع 25 ورقة ولا حاجة استعملت بقى قواعد الاصول والحاجات دي اللي انت بارد فيها دي لكن ده كاتب يعني مجايلين لطيف كده ده تلاقيه جايب بقى ايه ما لم ياتي به الاوائل ورحت شاريه ولا مغمض وجيت بقى ايه مستعد للوجبه الدسمه فبص الاقي صاحبنا عمل ايه قاعد يتكلم ثواني بس تلتين الكتاب في كلام يعني ايه عارف انت لادنى ملابسه واخد بالك احكام المسافر وقصر الصلاه في السفر والجمع وحاجات كده طب اخش في الموضوع بقى اول ما دخل في الموضوع لقيته جايب ال 25 ورقه اللي فضلتي كتبهم بنصهم وفصهم بالمراجع بالهوامش بالحتت اللي انا هرش فيها والحتت اللي انا عطست فيها ما غيرش ادنى تغيير. يعني اللب اللي المفروض بني عليه البحث خده زي الشاطر كده، وواحد بقى كتب له مقدمه ومش عارف مين. يا نصاب يا ابن النصاب. طب مين بقى ده؟ ايه اسمه ايه ده؟ اسمه مش عارف ايه، واحد من جماعه الاندونيسيين دول ولا معرفش اسمه. كان الكتاب هنا، كان هنا وجيت قريب. انا روحت وقلت باخد مساحه، بس ده انا كده ما لقيتوش. بالنص بالنص يا علم. ده كذبني انا شخصيا، انا المنصوب عليا كذبني انا شخصيا. يلا قد الحمد لله. ده بقى عند السميع العليم بقى. اللهم خلصت البحث ده ليه يا مولانا؟ الجواز يا مولانا، جواز الصواب الطائره بقى. طب بالنسبه لكمال الكتاب ده ايه؟ دي كلها امور عرضيه يا مولانا. لا يعني اقصد هي لا علاقه لها بنفس الصلاه في الهواء. هو الهواء هل يعتبر مستقر شرعا؟ طب ما هو نفس اللي انت بتقوله ده وارد في الارض. ما هو انت دلوقتي الصلاه هتصح اذا استقبلت القبله. طب انت في الهواء استقبلت القبله وكل حاجه. انا صليت في الطياره قبل كده وانا مسافر ماليزيا، صليت في الطياره بتسال، سالت ال ده على المذهب الشافعي، سالت الـ المضيف قلت له شوف لي القبله ازاي، عندهم بوصلات وحاجات، فعارف اتجاه الكعبه فين، فقال لي. وصليت الصبح بيهم في الطياره في اسمها ايه دي الفيرست كلاس، في مكان بقى واسع، فصليت بيه بالمضيف واثنين كمان جماعه كمان مخانط للصبح. واقف كل حاجه في حته كده زي الحته اللي احنا فيها دي كده فاضي. يعني هم مش عاملينها للصلاه بس، يعني يصلح تصلح للصلاه. وصليت وكان بانت العلامه وكل حاجه، وابتدى الدنيا النهار يشقشق وطرق صرف ده، وتوضيت كمان في عمل الطيارة على قواعد المذهب الشافعي. سيدي ولا سيدنا الشيخ اسماعيل الزين رحمه الله، اسماعيل عثمان الزين شيخ مشايخنا رحمه الله، كتب رساله لطيفه في الصلاه الطائره، وخلص فيها في النهايه الى ان الصلاه على مقتضى قواعد المذهب الشافعي إيه لا تصح، لا تصح صلاة الطائرة. عشان الاعتماد. وهو كان شيخ الشافعية في مكة المكرمة رحمه الله، والفقير تلميذ تلميذه أثبت في كتابي على أثبت أن الصلاة في الطائرة تصح بمقتضى قواعد المذهب الشافعي. يبقى لازم نقرأه بقى إن شاء الله. لازم نقرأه. لكن هل وجدت مثلا قول ضعيف او مخرج في المذهب؟ ليش ما وجدتش ده مؤخرا؟ كان في حاجه في المذهب بس مش موجود في المؤخرا، اصل بحث مش فتوى. نعم. كان في حاجه في المذهب، كان في فرع كده قديم قلبت الدنيا عليه ان لقيه، كنت سمعته من الافواه. لو حمل ابو قائد. لا اللي هو الصلاه على الارجوحه التي ليست معلقه الى السماء بسبب ولا الى الارض بسبب. يعني. الأرجوحة المرجيحة. طب ازاي غير معلقة على الأرض؟ البساط الريح. ما هم بيتصور ده فقه افتراضي. هو بيتصور. فبيقعد يفترض، مش في حاجة اسمها الفقه الفردي. فبيفترض. لو تركت الكعبة مكانها وذهبت لتطوف بأحد أولياء الله الصالحين، ماذا يفعل المسلمون؟ موجود الكلام ده في كتب الفقه يا جماعة. وحاجات تانية كتير. وواحد كان في فقه الفرض. المهم يعني فكان في فرع كده، ما قعدت قلبت عليه الدنيا ما لقيتوش. كنت عايز اشوف قالوا ايه يعني، حتى كنت فاكر انه في الرافع في الشرح الكبير ما لقيتش. لكن انا جبت بقى بفضل الله ادله كتير اصوليه وفروعيه من كتب المذهب نفسها تفيد جواز الصلاة في الهواء. وكان هذا الفرع يا مولانا خرجته على مبحث من مباحث علم الكلام. تمام. كنت بتكلم انا وانت على اثر علم الكلام في الفروع الفقهية. وهو بحثهم في هل الهواء جسم ام ليس جسما؟ موجود في المواقف انه جسم. يبقى انت بتصلي على جسم. هو اظهر ان الطياره نفسها جسم. ايوه بس الطياره مش متصله بايه؟ مش متصله يعني. طب ماشي انا جبت دلوقتي بوصات الريح ده وصليت عليه، هو ده جسم متصل بايه يعني؟ هو الطياره لا يحمي لا يحمي الجسم والهواء. لا يحملها الهواء طبعا. امال يحملها ايه؟ هو مين اللي بيحملها؟ السحابه. ايه قدره الله ونعم بالله كلنا على جناح القدره. ثبت الاعمال صلاته في الطائره هو حال التمبل تعالى التمبل صلاته في الطائره اهو ده يا مولانا كان 2006 يعني من 9 سنين. والشيخ محمد الامين الشنقيطي ايضا رحمه الله كتب كتابا في هذا لكن انتصر فيه للجواز، استفدت منه صراحه كثيرا يعني. أما كون الطائرة من ضمن ما هو بقول يعني بقول أما كون الطائرة تجري في الهواء وأدلة أنا رديت كمان على أدلة من الشفعية؟ لا مفيش شفعية بقى مفيش شفعية مالية زين أدلة من قال إنها لا تصح يعني. وأما كون الطائرة تجري في الهواء أصل أنا كنت قستها على السفينة صلاة السفينة تصح فيها أحاديث حد يقول لك ده في فارق فارق ده قياس مع قيام الفارق. وطبعا قيام الفارق هذا من قوارح العلة عند الأصوليين ماشي ماشي بس مش مطلق فارق يعني مش كل حد يجد فارق يقول لك اصل ده في فارق جوين اللي كده مش كل فارق ينظر ايوه ده مش جوين ده كل خلق الله الكلام في الاصول لازم الفارق يكون فارق مؤثر له مدخل في العلية يعني. فانا قلت ايه وعند التأمل فإنه لا يوجد بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة فرق مؤثر يوجب اختلافهما في الحكم. والمقرر في علم الأصول أن الأصل إذا لم يكن بينه وبين الفرع فارق مؤثر اتحدا في الحكم، وهو ما يسميه الأصوليون بالقياس في معنى الأصل أو الجمع بنفي الفارق. ومثاله قياس البول في إناء وصبه في الماء أو صبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع ألا فارق بينهما ماشي في مقصود المنع الثابت بالحديث الوارد في النهي أن يبال في الماء الراكد. وأما كون الطائرة تجري في الهواء والسفينة تجري على الماء فلا يعتبر هذا فارق فلا يعتبر هذا فارقا مؤثرا. فالماء كما أنه جرم فإن الهواء أيضا يعتبر جرما كما هو مقرر لدى المتكلمين والحكماء. قال الأصفهاني في شرح الطوالع جرم خفيف مضاف أي ينحو جهة الفوق. وهذا هو المدرك بالحواس وشواهده كثيرة كما في خربة تملأ هواء فلو لم يكن الهواء جرما ما شغل حيزا من الفراغ. وبعدين إلى آخر بقى الكلام يعني. من أوائل الأبحاث اللي عملتها هنا في دار الإفتاء. هو فيما طلعت مش الحرمة الماء عدم الصحة يعني ما عرفش لا فيه غيره يعني كان الشيخ علي إذا قديما يقول بهذا يقول بعدم الصحة أن يكون معتمدا. وما عرفش أنا ما طلعتش على كل من كتب يعني في رسائل حاولت أحصلها ما عرفش أوصلها. كان يعني بيقول لك في واحد مغربي كتب عن حكم الصراف المنطاد ما عرفش اوصل للبحث ايه الصراف المنطاد ما هو زي الطياره ما عارف المنطاد اللي هو بدور ده هو ايه الفرق ما بين الصراف الطائره الصلاه مثلا في دور عالي في ناطحات السحاب ان الدور عالي في ناطحات السحاب متصل بالارض بقرار وده محل اجماع ده ما فيهوش اي اشكال محل اتفاق لا يكونش اي اشكال. الله المستعان. احنا ايه اللي دخلنا في الطائره والمنطاد وادب البحث وتفرعنا كتير النهارده. كملنا اهم كلمتين دول عشان نمشي. ثم ان الناظم رحمه الله بس وقف هنا هنقول من اول بقى ثم ان الناظم والله تعالى اعلى واعلم. صلى الله على سيدنا محمد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الانسان لا حول له ولا قوه. الفعل الحقيقي هو الله. نعم. في هو التردد مع رجحان الثبوت او انتفاء الظن. هل التردد مع رجحان الثبوت يسمى ظن؟ شوف هو قال لك التردد مع ايه؟ مع رجحان الثبوت او الانتفاء. ما هو انت في النهايه الظن عندك فيه نوع تردد بس ما فيش مكافاه. ما انت ما بتظن هو انت قاطع؟ ما لابد ان يكون هناك تردد في الشيء. التردد مع رجحان الانتفاع ماشي يسمى وهم. لكن الشيخ انا بيقول التردد مع رجحان الثبوت او الانتفاع ظن. مع ايوه يعني التردد مع رجحان الثبوت فقط هو الذي يسمى ظن، والتردد مع رجحان الانتفاع هو الذي يسمى وهم. هنا الشيخ كانه ساوى ما بين الوهم والظن. عرفت مش شايفها؟ والتردد مع رجحان الثبوت او الانتفاء ظن. لا انت صح تمام، ده ملاحظه في محلها. هو الجدع اللي كاتب حاشيه ده ما كتب معاكش الكتاب بتاعه يعني كده ايه رائد التقريرات. ولا الدموع ولا الدموع يا مولانا. هو حتى الشيخ هو في الهامش المحلي بيقول يشك تدليل الامرين لا مزيه لاحدهما على الاخر عند المجوز بكسر الواو، فالتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على القراء شك، ومع رجحان احدهما ظن للطرف الراجح وهم للطرف المرجوح. ايوه انت كلامك سليم، بس انا بحاول اتلمس توجيه العباره تصح بيها، يعني ان الاعمال اولى من الاهمال يعني. لكن انت كلامك سليم طبعا. هو كان الشيخ يعني يسوي ما بين الظن والوهم. ما افتكرش يا مولانا. ده كان هو من شويه بيقول لك اهو، وادراك الطرف المرجوح يسمى وهما. فازاي بيسوي؟ إذا كان علاقة بينهم التباين والتردد مع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن، والتردد مع رجحان الانتفاء لا يا مولانا الشيخ صح ولا يتعارض هذا مع كلامك، لان انت ما بتظن، قد تظن الثبوت وقد تظن الانتفاء، قد يكون الراجح عندك الثبوت وقد يكون الراجح عندك الانتفاء يا شيخ مصطفى. دي لا علاقة لها بقضية الوهم. يعني الراجح الطرف الراجح كان ايوه الا يلزم ان يكون هو الكذب وليس الموت. والطرف الراجح ده عبارة عن ايه؟ مصطفى جه النهاردة الشغل، والله انا ما شفتش عربيته تحت، اظن انه ما جاش، اديني بمشي اهو، انا شفت عربيته اظن انه جه. ما انت ما يمكن يكون مبيتها من بالليل وهو ما جاش، ما يمكن عربيته مش تحت وجه بالمواصلات. فعبارة الشيخ صحيحة 100%، ما لهاش علاقة بقضية الوهم. انت كلامك صح في نفسه، لكن كلام الشيخ لا يتعارض مع ما قلت. الشيخ ما بيقولكش ان ادراك الطرف المرجوح اسمه ظن. ما ادراك الطرف المرجوح برضو قد يكون ثبوت او انتفاء، مش عشان هو مرجوح يبقى لازم يكون متعلق بجانب النفي. واضح كده؟ ماشي الحال؟ ماشي. اهو ده برضو نموذج لطيف لايه يا جود اللي احنا بنقوله ده؟ والله ولا اعرف ولا حاجه. عندك جزاه الله خير وخرج الكتاب في حلة جديدة وبسعر أغلى وهذا بارك، لكن هو في الحقيقة جزاه الله خيرا برضه، لكن مفيش أي فايدة جديدة. أقول حضرت عني يا صالح وأنا بتكلم يعني زي ما الشيخ قال، يعني مش مفيش فايدة جديدة برضه عشان ما ناخدوش حقه، بس كان ينبغي إنه يشتغل أحسن من كده يعني. لكن عمال يترجم لي للأعلام يا فرحتي، وأنا بشتري البتاع عشان يترجم للأعلام النعمان بن أوس والحسين بن مسعود الفراء. هو ده شغل التحقيق مش التقرير. هو بيقول تقريرات، وانا شفت كتاب سمين كده وافتكرت ده رفيع كده، قلت اوبا ده بقى ايه، وانا مغمض رحت اشتريته. ده فيه من الغرض ده يا مولانا، سميه تحقيق مش تقرير. ومستني بقى المعرض، وقلت هيفيدنا بقى واحنا بندرس الكتاب وبنعمل كده هيحل لنا يعني. الشيخ بلال عمل شغل لطيف في كتاب الورقات الـ مش المحل، كتاب المنطق زمنوري. ما هواش برضو حشية على سنن الحواشي القديمة، لكن عمل شغل كويس في الشويتين اللي انا بصيت فيهم دول. بلال النجار عمل حشية على السل على زمنوري. مين الشيخ؟ سعيد. ونقل من الكتب وبتاع. بس انا كنت قرأتها زمان ورد، هو كان طبعها مجموعة السنة دي في النور المبين برضو. او السنة اللي فاتت انا اشتريتها السنة دي، مصطفى اشتريها من السنة اللي قبلها يمكن. تعليقات وجيزة برضو نوعا ما او متوسطة لكن مفيدة في الحقيقة، لكن هو اخونا ده وفي نسخة كذا وتعليقات برضو فيها برضو فك وكده، بس ما هياش الايه اللي احنا كنا مستنيينه الصراحة. ولذلك احنا اتفقنا ان احنا هنعمل حشي على هذا الكتاب. الشيخ احمد هيفرغ التعليقات والتعليقات القديمة ونعيد نظر فيها من اول مدى. في شوية وهتلاقي حاجات كتير هتغير تسمحا وعيب ان احنا نقولها وكده، لكن هنرجع نحررها في الاخر ان شاء الله. حرارة في الاخر. وكده الامام ابن دقيق العيد ما كتبش من اعظم كتب ابن دقيق العيد كتاب احكام الاحكام. الصوت ده مش غايب عليه. الشيخ ابن دقيق العيد كتب احكام الاحكام من اجل ما كتب كتاب يا مولانا يكتب بماء الذهب بالإبر على أماق البصر، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وكتاب صعب وكل كلمة فيه يعني رهيب. وكان مشايخنا يقولون هذا كتاب لا يجارى فضلا عن أن يبارى، يعني إنك تحاول إن أنت يعني تباريه يعني ده إمساك فضلا، لا يجارى فضلا عن أن يبارى. والشيخ من دقيق العيد أملاه في فاتحة الكتاب، لقيت ابن الأثير الجزري بيقول أنا استمليت الكتاب من الشيخ أبو الفتح بن دقيق العيد. ابن الأثير استملاه، اللي هو كان بيشرح عمدة بيشرحه كده وراح كده وراه. هو أفضل طبعا ليه يا شيخ؟ هو له طبعات، هو بتاعت أحمد شاكر أحمد الشيخ. أحمد شاكر أحمد زيور أحمد شاكر بس بتاعت أحمد شاكر. أحمد شاكر تركته. وكتب عليه حاشية الشيخ الأمير الصنعاني، له حاشية عليه في 4 مجلدات. الملقن شرح العمدة على طول. أنا بكلمك على مين حاشة؟ على ابن دقيق. الأمير الصنعاني بتاع سبل السلام له كتاب اسمه العدة، حاشية الأمير الصنعاني على شرح العمدة في 4 مجلدات، فيها فوائد وفيها استدراكات. وفي واحد شيخ عايش الآن اسمه الشيخ صالح، اللي رد على سفر الحوالي ده اسمه ايه؟ صالح الغرسي، محمد صالح الغرسي تركي، هو كردي بس هو عايش في قنيا في تركيا، لكن هو اصلا كردي شافعي من الشافعيه، وله مجهود في التدريس وكده. اسمه الشيخ محمد صالح الغرسي. انا قابلته هنا واستجبت وقعدت معاه وقعدنا نتكلم وكده، واجازني كتابه، واخبرني ان هو كاتب حاشيه ويبحث عن من يطبعها، كاتب حاشيه على ابن دقيق العيد، وبيقول لي حاشيه يعني فيها تحقيقات، وهو اشتغل بتدريس الكتاب واستدرك في الحاشيه دي على الامير، فعايز حد يطبعها. كان كده من ضمن الكلام، يعني كان من كذا سنة برضه. حاشية الأمير بقى دي عندي هي، بس هي مش سهل الحصول عليها، مش متداولة يعني. أمير الصنعاني عن دقيق أربع مجلدات مطبوعة، طبعها محب الدين الخطيب قديما في المكتبة السلفية. هو بيقول لك ايه بقى يا عم الشيخ؟ عادي حالي ومين هتبت اخرناكم معلش. الوزير عمال دي من الاسير. قال الشيخ القاضي عماد الدين اسماعيل ابن تاج الدين احمد بن سعيد بن محمد بن الاسير الحلبي الشافعي. مقدمة وبعدين بيقول ايه ان هو مش عارف حب يعني يدرس العلم ما كده، فلم يجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن الا واحد عصره وفريد دهره، مش عارف ايه ثناء الشيخ تقي الدين ابن رفيق العيد، فدرس عليه العمدة وبعدين أملى عليه من معانيه كل فن غريب، فكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب، فعلق ما أورده، علقت ما أورده وحمت على منهل فضله. حاجة خلي بالك عايز أعيط يا أخي. وله كتاب تاني اسمه الإلمام الشيخ ابن دقيق العيد، الإلمام في أدلة الأحكام، طبع منه خمس مجلدات، حاجة تعقد. ده هو اللي عمل متن الأدلة؟ لا ده شرح، يعني شرح متن الأدلة، شرح عمل كتاب اسمه الإمام في أدلة الأحكام. هو اللي جمع الأدلة. زي عمل الأحكام ده كده وشرحه. على مذهب الشافعي ولا على المذاهب كلها؟ هو مش الفكرة عن مذهب الشافعي ولا غيره، الفكرة المعاني العجيبة والاستنباطات الغريبة واستعمال علم الأصول واستثماره بشكل مبهر. حاجة عجيبة الشكل أمي. طبع خمس مجلدات وهو كتاب يعني مش موجود، بقيته مش موجود. كان ابن تيمية يقول هذا كتاب الإسلام. الإمام كتب فعلا. إيه؟ الشيخ كتبه فعلا. اعتمه يعني. أظن إنه اعتمه. طبع في السلفية برضو؟ لا ده طبع حديثا في السعودية. أنا شاري من معرض الكتاب من سنتين ثلاثة كده. خمس مجلدات ست مجلدات. أول ما شفته قلت لو هيطلب مني فيه إيه هشتريه. علامة كده مرتها الزين مش واحد منا كسف كده ويستحي على دمه. كنا هنشوف ايه دلوقتي. اه بيبقى فيه فوائد عمليه.